بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة حلقة كلها تكبيرات، حلقة كلها فتح للأمل، حلقة كلها بتقول أن يا باغي الخير أقبل. عايزة النهاردة أخاطب كل القلوب اللي حاسة أنها بعيدة عن ربنا، كل القلوب اللي فاتها رمضان، القلوب اللي فاتها العشرة الأواخر، اللي فاتها ليلة القدر، اللي فاتها الأشهر الحرم بقالنا شهرين بنتكلم فيهم، كل الناس اللي حاسة أنا مش بعمل طاعات أو بعمل طاعات بس أنا مقصر مع الله سبحانه وتعالى، أو يعني أنا مش أهل أن الله سبحانه وتعالى يغفر لي، أو مناش أهل أن الله سبحانه وتعالى يعتقني، أو حاسس أن هو بيعمل حاجات لا تستوجب رحمة الله. استغفر الله، مع أن رحمة الله واسعة. عايز أقول لكل الناس النهاردة تعالوا، كل القلوب البعيدة عن ربنا واللي نفسها تتوب لربنا سبحانه وتعالى واللي نفسها تقدم على الله سبحانه وتعالى، يلا تعالوا النهاردة اسمعوا فرصة كبيرة، فرصة كبيرة. ما بحب أتكلم عن مقدمة عن عرفة، ما عرفش أقول غير يلا انت هتتولد من جديد بكرة، اوعى يفوتكوا يوم عرفة، اوعى الدعاء بكرة يفوتك مهما عملت ومهما عديت من الكبائر. ان شاء الله يكونوا السبعة، ان شاء الله تكون عملت كل المعاصي والموبقات اللي في الدنيا وانت عايز تتوب، بكرة فرصة عظيمة. طبعا النهاردة يعني ان شاء الله يوم التروية ده بيبقى يوم تروية على القلوب، ونحضر قلوبنا من النهاردة لليوم بكرة. اللي عايز يبقى في مرتبة عالية عند ربنا، اللي عايز خيري الدنيا والآخرة، اللي عايز يبقى قريب، اللي عايز سعة في الرزق، اللي عايز رحمة مغفرة جنة فردوس معية مع الرسول عليه الصلاة والسلام، يستعد لبكرة. اوعى يفوتكوا دعاء يوم عرفة، اوعى يفوتكوا الطاعات يوم عرفة، اوعى يوم عرفة يعدي وانت استغفر الله ممن خاب وخسر ما كسبتوش، لان من كتر الرحمة في يوم عرفة الشيطان راسه بتطلع كده بيقولك يشرقب كده برأسه كده امل ان ممكن ربنا يعتقه مع المعتوقين من كتر ما شاف قد ايه الله سبحانه وتعالى اعتق الناس ورحم الناس يوم عرفة. ما نعرفش عن يوم في السنة كلها الله سبحانه وتعالى يكون في سماء الدنيا الا في الثلث الاخير من اليوم من الليلة، الثلث الاخير من الليلة لحد اذان الفجر، الا يوم عرفة الله سبحانه وتعالى في سماء الدنيا. هل من تائب؟ هل من داعي؟ هل من مستغفر؟ يعني الليلة دي من النهاردة من أول الثلث الأخير لحد مغرب يوم عرفة الله سبحانه وتعالى في سماء الدنيا، في خير إيه أكتر من كده؟ وعمال يسأل الناس وينادي من حد تايب؟ حد ناوي يسأل سؤال؟ حد ناوي يعود إلى الله سبحانه وتعالى؟ أدعو الله سبحانه وتعالى يعني يجعل يوم عرفة ميزان حسنة. النهاردة هنتعلم أعمل إيه؟ أعمل إيه في قلبي اللي ما يعلم بلا ربنا؟ وأعمل إيه مع حالي مع نفسي ومع بيتي ومع ربي ومع أولادي؟ أعمل إيه في يوم عرفة؟ بصوا يا جماعة، تعالوا الأول أقول لكم مقولة كده جات لي عن السيدة هاجر، الصراحة خلتنا نفتكر هو الحج والذبح وسيدنا إبراهيم لما سابهم الأمر كله متعلق بإيه؟ بالأسرة. زوج وربنا أمره روح سيب زوجتك وابنها، قالت له أنت ماشي؟ قال لها ماشي. قالت له الله أمرك؟ قال لها نعم الله أمر. قالت له إذا لن يضيعنا، خلاص مش هيضيعنا. إيه ده؟ إيه الزوجة دي؟ وربت ابنها وربت ابنها وبقى مين؟ وبقى نبي. تعالوا ما نشوف السيدة هاجر علمتنا إيه. السيدة هاجر علمتنا إنك ممكن تستطيعي تنامي في صحراء موحشة معهاش حد، معهاش حد غير دعوة زوجها الصالح إن ربنا يوفد إليها من الناس، بعيد عن أهلها وأحبابها، ياللي هجرتوا ياللي مهاجرين وياللي بعيد عن كده، ما تخافوش. شوفوا البداية هي أيقنت إيه؟ الله أمرك إذا لن يضيعنا. جميلة جميلة جدا. سيدة هاجر علمتنا ان البيت ما بتخربش بغياب الزوج، سواء طلاق او او او او موت او بعد او ايا كان، او بيشتغل يا عيني وبعيد عنه وبيجي كذا وكذا، لو اتقت ربنا وتوكلت عليه اذا لن يضيعنا. سيدة هاجر علمتنا ان الطريق لربنا لازم يكون مخالف للهوى، الهوى انها تبقى مع زوجها، او ده الحب يعني الطبيعي الشرعي يعني، بس لا، هي مش كزوجة، هي لا مستغنية عن زوجها ولا مستغنية عن بيتها. ولا سيدنا إبراهيم عليه السلام كان عنده نقص مشاعر أبوة ولا نقص مشاعر زوج نحو زوج، لا، لكن الله أمره والجنة ومحفوفة بالماء والدنيا كلها ابتلاءات، والله أمرنا، يبقى سمعا وطاعا يا رب. لا، اللي عايزين نتعلمه عشان ناخد ثواب يوم عرفة ده لازم أعرف إيه اللي بيحصل. سيدة هاجر علمتنا إن أجمل وأفضل سبب أقوله لو حد سألني، وانت بتعمل انت متكلفتك كده ليه يا بنت زي، وقال لك خيمة اللي انت لابساها دي، وانت بتعمل ومالك غضة بصرك، ليه ما تبص كده، ما بتسلميش ليه يا بنتي على الرجالة وعمالة تختلط، ليه ما بتقوليش كده الألفاظ بتاعت البنات ومش عارفة ايه اللي احنا قلنا عليها ليه؟ عشان الله لا يرضى ذلك. قالت كده ايه، انت بتعملي ده ليه؟ عشان أمرني ربنا بكده، الله أمرك يعني إذا لن يضيعنا. سيدة هاجر لما الله سبحانه وتعالى يعني يريد منا السعي تجاه أمر، ده قلبي هو اللي بيسعى الأول. هي عملت إيه عشان ربنا يفتح بيها، وعملت إيه علشان الله سبحانه تفتح عليها وعلى غيرها؟ سيدنا أيوب خلاص دعا ربنا وخد بكل الأسباب 17 سنة أركض برجلك، إيه اللي فتح عليهم؟ الله سبحانه وتعالى بالسعي، سعي القلب، قلب القلب ده، وده محورنا النهاردة، اللي فتح عليهم يفتح عليك إن شاء الله. السيدة هاجر كانت بتسعى في مكان ما بين الصفا والمروة، رايحة جاية، يئست 7 مرات، راحة جاية راحة جاية راحة جاية، الناحية دي والناحية ما بين الصفا والمروة. وبعدين الفتح جه منين؟ من عند قدم ابنها الرضيع. ها، خلي بالك انت بتجتهد في اللي ربنا بيعطيهولك من معطيات، لكن بعد كده ايه؟ الله الكبير العظيم الرب القيوم القائم بيعطيك فيما لا تملك. السيدة هاجر علمتنا ان الفرج مش شرط يجي وانت عماله بتسعي وتالي وتقول انا بقالي وانا عماله تعبانه واثناء، لا لا لا، ممكن يجي بعديها، ممكن لما تقعد، ممكن وهي في الطريق كده شافت الميه، صح ولا لا؟ ها، شافت زمزم متجمع عليها الامه وبقت قبيله وبقت الدنيا جميله. متى جاء الفرج؟ ها، بعد انهت السعي او هي وهي في طريقها؟ ما تنتظرش، المهم تعمل اللي عليك، السعي. السيدة هاجر علمتنا مش السعي بس، ده تكراره، رايحة جاية دي واحد، رايحة جاية، يعني لو حسبناهم هنلاقوهم 14 من 7، 1 2 3 4، لكن احنا بنحسبها 1 2، ها، ما بين الصفا والمروة، تكرار الحاح، من يقس ابدا، حتى لو الشيطان جه يقس ما انتوش نافعين، انتوا عمالين تعملوا بقالكم سنين، هو ايه اللي جرى يعني؟ ما انت عماله تجتهدي وتقولي وتشرحي وتفهمي وتعملي وتغفري، لا لا لا. وقت امتى؟ ساعه ما هيجي هيطرق على باب، الباب ده هيطرق على القلب الاول، الحاح على الله، ما الله يحب العبد اللي لحوه عليه. السيدة هاجر علمتنا ان احنا نهرول، تهرولي بايه بقى؟ بعيد عن شهواتك، واجري بعيد كده، وعجلت اليك ربي لترضى طاعة وسعي. السيدة هاجر علمتنا ان احنا ما نقللش من شأننا، كونك امرأة اوعي اوعي، حلقاتنا كلها ما تقولش كده. اول من سعت وهاجرت كانت مين؟ اول السيدة هاجر، اول من سعت، هي اللي سعت ما بين الصفا والمروة، وكل اللي بيعمل الحجيج بعد كده هو بيقتدي بيها، تقليش من شأنك أبدا. وربط مين؟ ربط نبي، وربط نبي، وجي هو اللي قالت إن الله لن، الله أمرك بهذا فإذا لن يضيعنا، هي اللي جابت الولد اللي علمته، افعل يا أبي ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، افعل ما تؤمر، انتهينا خلاص. اللي دي سحبة القلب، ده هي اللي جابت الشاب الجميل اللي قال لأبوه عايز تسبق، ربنا أمرك افعل ما تؤمر، قلب قلب. تعلمنا اللي بيصدق مع الله ربنا سبحانه وتعالى بيخلد ذكراه، امرأة، السعي ده سعي امرأة. يوم عرفة اوعي ضيع منك، ان النهاردة الجمعة بنقول اهو، النهاردة الصلاة على السلام، وبص اتابع النهاردة صلاة الجمعة، خطبة الجمعة، وبكرة يوم عرفة خطبة الجمعة، ويوم الحد ان شاء الله خطبة العيد، ثلاثة اكيد في حكمة علمها الله، يعني اسمعوا اسمعوا اسمعوا 3 مرات يعني. دعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلنا يعني من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، قولوا امين. يوم عرفة الله سبحانه وتعالى أكمل فيه الملة، اليوم أتممت وأكملت. سيدنا عمر بن الخطاب كان بيقول إن راجل من اليهود قال له يا أمير المؤمنين عندكم آية في كتابكم بتقرؤونها، نزلت بتقرؤوها نزلت عليكم، ولو كانت نزلت علينا احنا معشر اليهود لاتخذناها عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. سورة المائدة. سيدنا عمر بن الخطاب قال لنا عرفنا اليوم دوت إيه، اليوم اللي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. خلاص أتممنا الدين. قال لهم قالوا الآية دي لو نزلت علينا عملنا عيد وفرح وفرحنا وهيصنا وكذا وكذا، بس هو عيد عندنا فعلا بنص الحديث يوم عرفة عيد، يوم عرفة عيد. إحنا العيد عندنا من أول يوم النحر، بعد كده أيام التشريق. بس اليوم النحر اللي إحنا بنعرف إن هو يوم النحر هو يوم العيد وأيام التشريق، لا بسمعي العيد كمان في عرفة، عرفة عيد. بصي نص الحديث اللي رواه أبو داود والنسائي وما صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة يوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى. من يوم عرفة أنت ولدت من جديد، ولدتك من جديد، يقول لك الحج يرجع يوم وانت كمان يوم عرفة كده، دعاء مستجاب، أعظم الدعاء يوم عرفة. اليوم اللي أخذ فيه الله سبحانه وتعالى الميثاق على ذرية بني آدم كلها، ها خد من آدم خد من ذريتهم. حديث ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية زرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا قدامهم. وإذ أخذ ربك من بني، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ الآية، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهيد أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يوم عرفة أحد أيام الأشهر الحرم، ده شيء معروف، احنا قلنا الأشهر إن عدة شهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، منها أربعة حرم سورة التوبة. الأشهر الحرم عندك ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، ويوم عرفة من أيام ذي الحجة. احنا قلنا ومن يعظم شعر الثواب مضاعف والأجور مضاعفة. يوم عرفة الأيام المعلومات اللي ربنا أثنى عليها في الكتاب وقال ليشهدوا منافع لهم ها ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات. يوم عرفة ابن عباس كان قايل أيام المعلومات عشر ذي الحجة. ايه تاني؟ ايه تاني؟ ده ايه الفضائل دي كلها؟ ايه فضائل يوم عرفة الجميلة دي؟ يوم عرفة احد الايام العشر اللي ربنا اقسم بيها، وربنا يا جماعة لما بيقسم على شيء العظم والفضل والعلو وقدره. قال الله عز وجل وليال عشر، برضه ابن عباس بيقول انها عشر ذي الحج، قال ابن كثير وهو الصحيح دي فعلا العشر بتوع ذي الحج. يوم عرفة احد الايام العشر المفضلة في اعمالها على غيرها من ايام السنة كلها، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام اذكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قيل ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بأهلي ومالي فلم يرجع من ذلك بشيء. حديث حسن الإسناد رواه الألباني، حسنه الألباني. صيام يوم عرفة جاء الفضل فيه كبير جدا جدا. اليوم ده أحد أيام التسعة بتوع ذي الحجة، قلنا الثواب مضاعف، والصيام بتاعها صيام يوم عرفة دوت كانوا بيصوموا الناس اللي ما بيحجوش، يعني الناس اللي قاعدين. حديث اللي هو هنيدة بن خالد رضي الله عنه إن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أول اتنين من الشهر والخميسين، صححه الألباني برضه وفي صحيح أبو داود. جاء فضل خاص لصيام عرفة دون التسع بقى، يعني التسع انت بتصومي ماشي زي ما صام النبي وسنة. التاني الناس اللي ما بتحجش، اللي في الحج، لا الناس اللي ما بتحج. سئل النبي عن صيام يوم عرفة قال يكفر سنة ماضية وسنة قبل. يلي عملت بلاوي السنة اللي فاتت، يلي عملت بلاوي وعملت كبائر وعملت معاصي وعملت يا سيدي صغائر ولما، صيام يوم عرفة يكفرها. طب ده في الصحيح لغير الحاج، والحاج طبعا لا يسن له الصيام لان يوم عرفه عندهم ايه هو عيد لاهل الموقف، او الحاج عرفه يوم العيد لاهل الموقف. زي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفه ويوم النحر وايام منى عيدنا اهل الاسلام، حديث صحيح وصححه الالباني. يبقى احنا عندنا يوم عرفه ده عيد من كتر الثواب. شوفوا انا عمال اقول لكم ثوابات قد ايه، اعظم الدعاء يوم عرفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، صححه الألباني برضو في السلسلة الصحيحة. طب كل ده على ايه؟ فضل يوم عرفة. كل ده بيدلك على الفضل، الصيام ودعاء فضل يوم عرفة. ايه كمان من الحاجات اللي احنا حابين ان احنا نقولها وما نسيبهاش؟ كثرة العتق. كثرة العتق يوم عرفة يا جماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام اكثر من ان يعتق الله فيها عبدا من النار من يوم عرفة، رواه مسلم في الصحيح. الله سبحانه وتعالى بيباهي أهل عرفة أهل السماء. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء كله، برضو حديث صحيح. التكبير يوم عرفة، يعني لما أجي أقول إن التكبير بينقسم لحاجتين، القسم المقيد اللي هو بيكون فيه عقب الصلوات المفروضة، وده من فجر يوم عرفة لحد زي ما قال ابن حجر لحد المغرب أو ثلاث أيام بعديها، الثلاث أيام بتوع التشريق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش ده في حديث، لكن اللي صح في الحديث قول سيدنا علي، مش فاكره قول مين تاني، قول سيدنا علي وقول ابن مسعود، قال انه من صبح يوم عرفه، يعني من اول الفجر بتاع يوم عرفه لحد اخر ايام من تكبير، ده التكبير المقيد. اما المطلق في عموم الاوقات احنا بنكبر، احنا قلنا من اول ذي الحجه واحنا بنكبر، لحديث ابو هريره كانوا بيخرجوا، ابن عمر وابو هريره كانوا بيخرجوا في السوق يكبروا، وتكبر الناس بتكبروا الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر والله الحمد، كانوا يكبروا والناس يسمعوا فيكبروا هم كمان. ركن الحج العظيم يوم عرفه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده الحج عرفه صلى الله عليه وسلم، وقال كمان ما من يوم ربنا بيعتق فيه عباد قد يوم عرفة، لدرجة أن الشيطان زي ما أنا قلت لكم كده الله سبحانه وتعالى يدنو طبعا من المشهد ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، عاوزين الخير يا رب المغفرة يا رب. يوم عرفة يعني الله سبحانه وتعالى زي ما قلت لكم أقسم به، والله سبحانه وتعالى ما يقسم إلا بعظيم. يوم الآية اللي في سورة البروج وشاهد ومشهود، قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركزوا معايا في النقطة دي عشان عايز أقول فيها معنى، اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. شفتم حديث صحيح، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. الربط، الربط اللي يجي الله عز وجل بيكلمنا عن أصحاب الأخدود، ركزوا في الحتة دي مهمة، ويربط منها وشاهد مشهود يوم عرفة. إيه علاقة ده بده؟ عشان نصل للرفعة ونكون من أهل النور يوم القيامة، ويبقى ثوابنا زي ثواب كده يا أصحاب الأخدود، لأن احنا جايين في النص اهو. أول حاجة تحتاجها إيه؟ إنك تعظم الأيام دي اللي هي أيام معظمة، وإيه تاني؟ إنك تضحي زي ما هم مضحوا. الله سبحانه وتعالى عظيم ولا يقسم إلا بعظيم، ولما يقسم الله سبحانه وتعالى بالأيام دي يبقى لعظمها والعلو وقدرها. فحافظ على نفسي فيها إيه بقى؟ من السيئات، واجتهد فيها واعمل لها ألف حساب، يوم الجمعة النهاردة وبكرة يوم عرفة، وبعدين يوم الإيه؟ بعدين يوم النحر. وشاهد ومشهود جاية بإيه؟ جاية في آيات كلها بذل وتضحية، ماتوا في سبيل الله صح؟ يبقى أنا بقى ركزوا معايا بالله عليكم، عشان أنا أوصل للمركنة دي لازم أبذل زي ما أصحاب الأخدود ضحوا، وتمثيله اصحاب الاخدود في الامر دوت ثم قتلوا واللي حرقوا واللي رموا وكل العذاب اللي هم خدوه. وشاهد ومشهود خلي بالك اجتهد. طيب يبقى لازم اضحي زيهم. اسالك سؤال وتجاوبوا، كل واحد قاعد بيتفرج عليا دلوقتي يجاوب على السؤال ده، نساء او رجال، انت هتضحي بايه؟ انا هبح الخروف؟ لا لا، انا بتكلم على يوم عرفه. هتضحي بايه؟ هتضحي بدنيا زي ما أصحاب الأخدود ضحي بحياتها؟ هتضحي بإيه؟ هتضحي بوقت؟ هتضحي بكلمة طيبة؟ بصبر على أذى الناس؟ إيه اللي عندك؟ عندك استعداد تبيعه لله زي ما هم باعوا أنفسهم لله، والله سبحانه وتعالى اشترى، أنت بائع والله سبحانه وتعالى اشترى، فبائع لنفسك فمعتقها، والله اللي بيع نفسه لله هو كده أعتقها. يوم عرفة هو الوتر اللي الله سبحانه وتعالى أقسم به في قوله والشفع والوتر. قال ابن عباس الشفع يوم الأضحى أي يوم النحر، والوتر يوم عرفة. يوم عرفة ده بقى يوم بيغيظ الشيطان جدا جدا، والله سبحانه وتعالى بيعم عباده بالرحمات ويكفر عن سيئاته ويمحو عنهم الخطايا والزلات ويعتقهم. أكتر يوم ربنا بيعتق في، ربنا يجعلها منهم، قولوا أمين. ويعتقنا في اليوم ده قولوا أمين. الشيطان يندحر متضايق متغاظ، وبيقول الرسول صلى الله عليه وسلم بيصف الشيطان وحاله في يوم عرفة ده، بيقول ما رؤي الشيطان يوما وهو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر إلا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة ربنا سبحانه وتعالى وتجاوز الله عن الذنوب العظام الكبائر ربنا سبحانه وتعالى بيغفر. إلا ما أري يوم بدر، قيل وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال قد رأى جبريل يزغ الملائكة، رواه مالك والبيهقي. شاف يوم يوم يوم يوم بدر كان خلاص إني جار لكم، لا إني أرى ما لا ترون، ويوم عرفة ميت من كتب بتغاظ جدا أغيظ، ومتغاظ جدا وحاقد جدا من كتر العتق اللي الله سبحانه وتعالى بيعتقه لعباده. السنن المهجورة ان احنا حديث عن ابن عمر وعن ابي هريره ان هم كانوا بيقولوا في الايام العشر ده الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. احنا نقولها ونحيي سنه من احيا سنتي عند فساد امتي فله اجر شهيد. جميل جدا جدا انك تلاقي الكون كله بيكبر في ايام العشر ده، ويكون احنا كمان عندنا التكبير يا اما التكبير مقيد زي ما قلنا او التكبير المطلق بعد الصلوات بقى، ونكبر ويوم عظيم ونقعد نقول ويبقى الدنيا كلها بتكبر لله. كبر فيه يكبروا الله لتكبروا الله على ما هداكم. الله الله على الايه دي. بنكبر ليه؟ هدانا هدانا لليوم ده، اللهم بلغنا يوم عرفه. مس ممكن تموت النهارده صح ولا اللهم بلغنا يوم عرفه وبلغنا العتق الاكبر يوم عرفه. التكبير على كل شرف، التكبير ان الله اكبر واعظم. فاكرين لما كلمنا عن ايه؟ الله اكبر، الله اكبر من شهواتي، الله اكبر من ملذاتي، الله اكبر من الدنيا كلها والله، الله اكبر من اولادي، الله اكبر من همومي، الله اكبر من ديني ومن همي ومن غمي، الله اكبر من ابي وابن الدنيا كلها. القلب لما يسمع الله أكبر فيسمع تصل الرسالة فيعظم الله سبحانه وتعالى. الله أكبر في الصلاة بنقولها 5 مرات، يكبر جري على الصلاة، فلما يكبر الله يجري على الصلاة على طول. أوامر بقى وأمور ربنا كلها، يحمد ربنا سبحانه وتعالى ويشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى ويعظم الله سبحانه وتعالى. دول فهموا الرسالة، الناس دي فهمت الرسالة. يوم العتق الأكبر. في خطبة الوداع عايز أقول للمرأة وأقول لكل النساء، يعني الله رسول الله لم ينسنا في هذا المشهد، حج وخطبة وداع وجبريل نازل عليه، أوصى إيه؟ أوصيكم بتقوى الله ثم استوصوا بالنساء خيرا. وصى علينا في المشهد ده وفي اليوم العظيم ده. فيا كل رجل استني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واحفظ عهد النبي واستوصوا بالنساء خيرا. أعمل إيه مع بيتي وأولادي؟ بص أنا عارفة أن أنا طولت عليكم بس مسامحوني. أعمل إيه مع بيتي وأولادي؟ أنا ببتدي من قبل صلاة الفجر، أنا ببتدي من ولو نعرف نبتدي من الجزء الأخير من القيام الثلث الأخير في الليل. الله في سماء الدنيا، وأنا يا رب أول ما تتنزل أنا يا رب صحية وموجودة، وأقسم الساعات، ساعة ذكر استغفار وصلاة على الرسول عليه السلام. وهاتي بقى هاتي بنقول ما بنقولش 10,000، إحنا بنقول خلاص بادئين من الساعة 1 وهنعمل إيه أكتر من الساعة 1، وتبتدي ذكر وصلاة ركعتين ومذكوري تاني. وهاتي أولادك في الليلة دي النهاردة بالليل، وعودوا صلوا بيهم ركعتين وقولوا حديث ركعتين واعملوا ذكر وورد، والأولاد يشوفوا يوم مختلف تمام. ما بنزعقش في اليوم ده، ما بيعلاش صوتنا في، ما بنتخانقش في اليوم ده. المكشر ده وجوده مش مع، أرجوكم ما تكشروش، تبسم صدقة وحسنة. الأمور دي أمور لازم نعملها جماعة، لازم أولادنا يبقى لهم طقوس، وانت ليكي طقوس معهم في الأيام دي وفي الليلة دي، ويشوفوا قد احنا معظمين الأيام دي وقد معظمين يوم عرفة ده. وبتفضلي تقولي خلاص وحضرت السحور بقى وكذا والسحر وخلاص وناويين النوايا وكل النوايا. احنا قلنا بتاع حوالي 30 نقطة على فكرة في يوم عرفة ده. ارجعوا للحلقة واكتبوهم تاني وقولوهم لأولادكم، وما تقولوا لأولادكم الكلام ده هم كمان يستشعروا فيه. اليوم ده يوم عظيم، في حاجة غريبة في اليوم ده. الصلاة على وقتها ده شيء أساسي، أذن الفجر وبنعود وناخد ثواب حجة وعمرة ونقول الأذكار ونقول كذا ونصلي ركعتين الضحى إن استطعتم، عشان والله ما كتير على ربنا، مش كتير على ربنا. إن استطعتم إن احنا صحيين من أول الفجر لحد صلاة المغرب يبقى خير وبركة، خير وبركة بجد. مش الواحد مش عايز يضيع حتى ساعة. اعملي على رأس كل ساعة، اقعدوا على الأقل تلت ساعة ولا نص ساعة في الساعة دي، وقومي اعملي أمور البيت لو انت كذا، لو انت أمورك، لأن برضو ده تسابي عليه، ده من الأمور اللي انت تسألي عنها، ورعيتك وأكلهم وشربهم. واعملوا نص ساعة ولا تلت ساعة بينك وما بين أولادك وزوج قاعدين بتذكروا الله سبحانه وتعالى، اتكلموا عن ربنا، حببوهم في ربنا سبحانه وتعالى، علموهم قد ايه ان ربنا رحيم اليوم ده، وقد ايه الله سبحانه وتعالى تعالى بيغفر الذنوب ويتوب على الناس. الله جميل، الله طيب، لا يقبل إلا طيب. الله سبحانه وتعالى حيي ستير، يستحي إذا رفع العبد يده هكذا قال يا رب يا رب أن يرد يده صفرا خائبتين. لازم الله سبحانه وتعالى يعطيك حاجة، اطلبوا. كان الصحابة بيقولوا كنا نعد اليوم عرفة، كنا بنعد اليوم عرفة ورق مكتوب كده فيه الأدعية، بنخلي أدعية السنة كلها اليوم عرفة باستجاب الدعاء. أعظم الدعاء يوم عرفة. عظموا المسألة فأنتوا تسألوا الله العظيم. عايزة أنا عايزة رب الدنيا كلها، أنا عايزة الآخرة كلها، أنا عايزة أبقى معاك يا رب الوقت كله يوم القيامة، في الآخرة أبقى معاك، في الأبد الأبدين، عايزة أبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، عايزة أولادي يحصل لهم كذا، عايزة زوجي ربنا يهديه، عايز يصلح حاله، عايزة ربنا يسد عنا الدين، عايزة ربنا يوسع الرزق، عايزة رب كل ما تتمنيه في اليوم ده بيجاب. وخلي أولادي يكتبوا ورقة، ما تخلهمش يدعوا كده، يحددوا كده ويكتبوا على الأقل، ياخدوا مساحة من التفكير إنه إزاي يدعوا ربنا سبحانه وتعالى. وندعي ربنا، ندعي ربنا. صلينا وقعدنا على رأس كل صلاة، الصلاة على وقتها أحب الأعمال إلى الله، بيأذن سيبوا كل حاجة، يلا يلا أربعة قبل الظهر حلو حلو، وأربعة بعد الظهر حلو جدا جدا، بصلي أربعة قبلها وأربعة بعدها حرم الله جسده على النار. أنا بشرح أعمل إيه أنا وأولادي في اليوم ده، لسه بشرح في النقطة دي، ركزي معايا. تاني حاجة بقول لك عليها، خلاص الصلاة على وقتها، السنن النوافل، ونقول الله. بصوا يا جماعة، بصوا جميع الايام التسعة الله سبحانه وتعالى، الايام الثمانية الله سبحانه وتعالى على رسال النبي لم يذكر الصيام ولكن ذكر الذكر، ومع ذلك الناس كانت بتعظم الصيام عن الذكر. لا، ان اليوم اللي عرفه بكره الرسول عليه السلام قال على الصيام يوم عرفه يكفر سنه ماضيه وسنه مقبله، وقال على الذكر افضل ما قلت انا والنبيين من قبل، دعاء يوم عرفه وذكر يوم عرفه، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. اللي بيقولها 100 مره كانه اعتق، شوفوا قد ايه من ولد ادم، ويكفر عنه كذا ويدخل كذا ودرجات كذا، ثواب كبير جدا جدا. والله اكبر التكبير، يبقى مامورين بالتكبير والتهليل والتحميد، ومامورين بلا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد، ده الذكر بتاع اليوم، هاتي الوفات فيه. واولادك نفس الكلام، أذن العصر، أذن الظهر نفسي، أذن العصر، يلا نصلي أربعة قبل العصر، حرم رحم الله امرئ صلى أربعة قبل العصر. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان ساعات بيصليها وساعات لا، صلوا صلوا كل السنن النوافل والرواتب في اليوم ده. وطبعا الضحى أربعة وثمانية حلو جدا. وبعدين نعمل إيه؟ نقرأ قرآن، نقرأ قرآن، هاتوا عشر أجزاء، هاتوا كل مع كل فرد اتنين كده، مع جزئين جزئين، يبقى أنا جبت عشرة في اليوم. ها؟ وبعدين انا عايزاكم بقى من بعد صلاه العصر قاعدين طفيتي البوتاجاز وقفلتي على الغساله وسبت الدنيا كلها ابتدت، سيبي كل حاجه وقعدوا الساعتين ونص دول ولا الثلاث ساعات في بعض البلدان، اقعدوا الساعتين ونص دول، اقعدي في المصلى بتاعك انت واولادك واتجاه القبله لله عز وجل، وقعدي كده في اتجاه القبله انت واولادك، اذكروا الله، اتكلموا عن الرسول عليه السلام، احكي لهم عن سيدنا ابراهيم والذبح وازاي ومشي وهاجر، احكي لهم القصه تاني، احكي يعني ايه سعي ما بين الصفا والمروه، احكي الشيطان قد ايه وجنف، وهو هو عدونا الاول، ولو انت خدت بالك منه هتعرف ازاي تتقي الفتن بتاعته والوسوسه بتاعته، احكوا عن كل حاجه. يبقى الاب يختار قصه، الام تختار قصه، واللي يقول قصه واللي جوزها بعيد، يا ست افتحي الكاميرا شويه قول له افتح ادعي والعيال يامنوا، وانت كمان ادعوا لابوك وكذا، حتى لو هو بعيد، اتصال تليفون اي حاجه، اعملوا طاعات، اسالوا الرحم وتسالوا عليهم كل سنه وانتم طيبين، وربنا يا جماعه مسامحينكم، احنا مسامحين الخلق كله. خلي اليوم ده تستحق في العتق من النار. عارفين عتق يعني ايه؟ يسلسل العبد يوم القيامه، يتربط بايديه الاثنين كده ويتربط من رجليه الاثنين كده، ويؤخذ بالنواصي والاقدام، معمول شفتوا الذبيحه، ياخدوا الايدين على الرجلين على النواصي مضروبين كده، يسحبون كده من النواصي والاقدام، العتق خلاص. وهو الملك لما الله سبحانه وتعالى يقول اعتقتك، مش هرجع في كلمته، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يا رب يا رب اجعلنا بكره من معتقين، يا رب اقسمنا عليك بك تجعلنا بكره من معتقين، يقوم دلوقتي وكل يوم يا رب اللهم امين، وكل اللي قالوا امين قولوا امين، لا تبقى ساعه اجابه، النهارده الجمعه برضو يعني. فالفكره في ايه؟ ان انا عامله جو في قلب البيت، حتى لو قلبي طب انا مش حاسه بكل اللي بتقولي، استغفري من دلوقتي، استغفر الله يا رب، صلى الله عليه وسلم كتير، صلى الله عليه وسلم كتير كتير كتير، وسنن وورق الرواد، اقول ايه اكتر من كده؟ اقول ايه اكتر من كده؟ وحببي كده اليوم ده لاولادك، يوم عرفه يوم مختلف، يوم عرفه يوم مختلف، والنهارده الجمعه يوم العيد، وبكره عيد وبعده عيد، ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ ربنا عايز يفرحنا يا جماعه. اوصيكي اوعي يضيع منك يوم عرفه. السنن النبويه اللي في العيد بقى اللي احنا عايزين نقولها، انك طبعا ما بناكلش حاجه قبل الصلاه، بعكس يوم الفطر بناكل تمر، لكن يوم الاضحى لا، بنروح صايمين ما بناكلش حاجه، واحنا راجعين بناكل ايه؟ واحنا راجعين بناكل على تمر. بيستحب طبعا الاغتسال، التطيب، لبس احسن الثياب، بتروحي المصلى ماشي من طريق وتعودي من طريق تاني بقى، والتكبيرات بقى والجميله التكبيرات بقى، واحنا رايحين واحنا جايين بعد الصلوات طبعا المفروضه، وكل السنه اللي احنا قلنا عليها، وقلنا من صبح يوم عرفه لحد انتهاء أيام التشريق إحنا بنكبر. التكبير بعد أي عمل أصلا كمان هو مستحب، لحد يعني آخر غروب قبل الغروب من شمس هي ليلة العيد اللي هو الثلاثة الأخر. تهنئة بالعيد، كل واحد يقول لكل مسلم والتاني تقبل الله منا ومنك، تقبل الله منا، اللهم تقبل منا يا رب، وعنا يا رب، واجعل يوم عرفة غدا يا رب في ميزان حسناتنا. الأضحية كمان اللي قادر يضحي يضحي، والقادر يذبح يذبح. ونقول كده يعني إن أول حديث النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم ننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. حديث النبي اللي يقدر يقدر. وصية مني بقى، وصية مني لكل المسلمين، بصوا يا جماعة اكفلوا بعض، تعاونوا، شوفوا المحتاجين حواليكم، ساعدوهم. وصى على سبع جار، سبع من هنا وسبع من هنا وسبع من هنا وسبع من هنا وسبع 28 بيت. بصوا كده، شوفوا كده، ساعدوهم. في ناس عفيفة بتحسبهم أغنياء، لا يسألون الناس إلحافة، ما بيسألوش. حاولوا ادخلوا السرور على قلوبهم، اللي دبح يديهم حاجة، اللي مع الأجور مضاعفة، الأجور مضاعفة. ولو عايزة تعملي العمل ده يوم عرفة خير وبركة برضو، أي عمل نسابع عليه ونؤجر عليه مضاعف. طيب حلو، أي حاجة، حلويات بتاع الفرحة كمان يوم العيد، الناس اللي تقدر تعمل كده فرحوا الناس وفرحوا المسلمين، بنية الله سبحانه وتعالى يفرحنا يوم القيامة، اللهم أمين. شبهات يوم العيد بقى. وصية للبنات، أنا وصية المسلمين والرجالة وكل حاجة ونساء النهاردة للبنات. بص يا بنتي، بتروحي صلاة العيد وانت لابسة الإسدال بتاعك ولابسة لبس العيد الجميل وكذا وكذا، ما ينفعش أبدا بعد الصلاة تخلعي لبسك. خلعي الهدوم بعد صلاة العيد دي، يعني حتى تقول ما أنا مش محجبة. طب انت كملي حتى الشعيرة ديت الجميلة اللي هي صلاة العيد ديت، وخليكي بلبسك وحجابك، لكن ما تخلعيش وبقى مش عارفة ايه وعاملين ايه وكأن بعد العيد نظام المقابلة. لا، خلوا الجمال اللي احنا عشنا بيه في يوم عرفة ده نطلع بيه بقية السنة كلها. خلي بداية عهد، يا ريت نلاقي ناس واتصلوا بينا وقولوا لنا احنا قررنا نتحجب واللي لبسناه في العيد خلاص، وقررنا من الحلقة دي ومن الوقت ده ومن الساعة دي. احنا لسه عندنا سبعة ما شاء الله عاملين لهم حفلة، ان شاء الله نحاول ننزل الفيديوهات بتاعتهم على الصفحة. قرروا لبس الحجاب، اختلاف الأعمار، اللهم بارك، وهنزل لكم الفيديو. قولوا كده بداية صلح مع ربنا. انت بعيد عن ربنا ليه؟ انت يوم عارف ايه اللي بينك؟ ما انا ما اعرفش، كل واحد عبد هو اللي يعرف. انت ده ناقصه كذا وده بعيد عن ربنا ناقصه، توب توب واجعلها يوم عتق حقيقي ويوم ميلاد جديد. كل سنه وانتم طيبين، اقعدوا علينا بخير يا رب، يعني اعوام عديده وسنين مديده في طاعه وفي رضا من ربنا. فصل قصير ونرجع بسرعه ناخد ما تبقى من الحلقه من الاسئله. فصل وعد لكم بسرعه باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني أول تعليق كده جيت عيني عليه، ماشي أنا أقوله وأفرحكم. إحنا بنقول يا رب كده بداية التوبة، فصبر جميل والله المستعان. بتقول أنا بإذن الله هلبس الخمار من يوم العيد، يدعو لي ربنا يثبتني ويزيدني. أنا بدعو كل اللي بتفرج عليا دلوقتي على اللايف واللي هتفرج على الفيديو يرجع تاني ويدعي لها ويقول يا رب يثبتها ويجعلها ويكتر يا رب من ستر العورة الخارجية والداخلية وستر القلب أهم حاجة. اللهم أمين، ربنا يثبتك يا رب. غنيمي بتقولي دعولي بالله عليكم ربنا يكرمك يا رب ويعطيك ما تتمني. التسبيح ربنا يجزيكم خير، أحلى دكتورة، شكرا يا إسلام. أرجو التواصل مع الدكتورة هالة، عندكم الرقم على الشاشة هوت، واتصلوا فريق الإعداد إن شاء الله يقوم بالاتصال بيكم. بتقول عنك ربنا جزاك الله خير شمعة أمل. بتقول أنا مش حاسة بخشوع في قلبي من أنا بزيد في الطاعات والنوافل. هجاوبك كيف أدفع زوجي الاستزادة في الطاعات، مش مجرد اقتصار على الفرائض، بيصلي بسرعة وبيأخرها وبيصليش السنن. لا لا لا لا، طب يسوق كويس. طيب بصي أنا يا شمعة أمل، إزاي أنا أشعر بخشوع القلب؟ كانوا بيسألوا الشيخ من المشايخ، بيقول له إحنا عمالين بنقرأ قرآننا ومش حاسين لسه بحلاوة القرآن. قال له استمر حتى يفتح الله لك. اوعي الشيطان يقاسي كل كام سنه، مش احنا مامورين بالعباده وبالطاعه، بس اجتماع القلب مع حال اللسان محتاج وقت ومحتاج تفكر ومحتاج ان الله سبحانه وتعالى ان ربنا يمن علينا لما يلاقي فيه استمراريه، مش حبه وخلاص، لا يلاقي حالي، لسان حالي ومقالي ومقامي وكل حاجه انا على طاعه وبحب الطاعه. الزوجه بتسال بتقول هو انا ينفع اطلع صدقه من مال زوجي والثواب ليا ولزوجي؟ الثواب يبقى لك وزوجك لو طلعتي الصدقه. ازاي ادفع زوجي للاستزاده في الطاعات بالحسنى واذكر فإن الذكرى بالأسلوب الحلو بالكلمة الطيبة مت يلا نعمل كذا مع بعض إيه رأيك ما ناخد تبقى مرتبة في الجنة أنا وإنت وعلى قلبك بقى من الدنيا والآخرة أعدالك نعمل مع بعض عشان ربنا يكرم حسي وبالراحة وبالأسلوب وبالحوار ويشوفك أنت بتعملي أنت والأولاد يجي مرة تعالى أنت بينا أمام تعالى أنت بينا استفتح القرآن تعالى أنت قول لنا مش عارفة قصة إيه بس يلاقيك بتعملي هو إن شاء الله يساعد معنا اتصال معنا فاطمة من المنوفية السلام عليكم يا فاطمة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا دكتور الله يبارك فيك يا جميل الله يكرمك اتفضلي يا فاطمة لو سمحت ممكن يا دكتور تبص حضرتك تختفي مش هينفع اتكلم على الهواء عايز الرقم الخاص تكون حضرتك شخص الشخصي هو الشخص اتعرف اصلا ما شاء الله لقيته موجود على الجروبات كلها بره اسطنبول وجوه اسطنبول طيب ان شاء الله سيبي رقمك وان شاء الله انا اكلمك بعد الحاله استاذ احمد الله يكرمك خد رقمها فاطمه من المنوفيه ها تعملوش سكرين خد الرقم ماشي طيب معانا اتصال تاني ولا ناخد بقيه اسئله اللايف كده ولا الاسئله الجميله اللي معانا عبال ما ايه ما هم يفكروا يجيبوا لنا اتصال السلام عليكم يا دكتوره هاله اخبارك ايه عساكي بخير الحمد لله انا اخت معاكي وحبك في الله بحب كتير بتابع برامجك الله يكرمك بص يا دكتورة أنا مخطوبة بس بعمل خطيبي زي ما بتقولي طب ممتازة جدا ده انت تبقي زوجة تحفة جدا قلت أتعود يعني قبل الجواز طيب خليني أعلق على الحتة دي أريد رأيك وجزاك الله خيرا لا ما هو يعني ما رديت يا ديني برد هو طيب بص يا حبيبتي هو تقريبا الاتصال ده من الجزائر بعمل خطيبي زي ما بنقول في ايام الخطبه يعني انا بعمله في حدود الخطبه في وقت الخطبه وبعمل ما شاء الله في الحدود وبنتكلم على الاسئله المستقبليه ونشوف حياتنا ونوايا الزواج اللي جايه بعد كده ايه لكن ما ينفعش اعمل خطيبي عشان ممكن حد يفهم الكلمه دي غلط لما شاء الله التعليقات بتيجي بص بتفهم كل حاجه غلط يجي يقول لك بعمله زي الزواج لا وفي وقت الزواج انا بعمله كزوج تمام لكن في وقت الخطوبه هو كخاطب يعني رجل ليس له مني الا وعد بالزواج ما قالش غير وعد بالزواج وهو ليه حل ليه امور محرمه ما ينفعش اطلع قدامه بحجابي ما ينفعش نقعد نمسك في ايدين بعض بقى ونبوس بعض ونحب في بعض والكلام اللي احنا فاهمينه ده ولا الكلام اللي لاخر الليل لا ولا الحاجات دي خالص احنا بنتكلم في امور عامه بنتكلم في الامور حتى اللي انت عايزه تسالي فيها وتستفسري عليها بكل افتحي كل الموضوع اللي انت عايزاه في وجود الاهل هو قدامك وبيتكلم وبيجي ومفيش اي حرج من الكلام ده خالص طالما انت تستفسري على الشخصية وتفضلي تستخيري لآخر يوم ده الخطبة أما الزواج ده حاجة تانية الزواج ده له منك كل شيء يعني الزواج ده كذا أما في الخطوبة ما فيش من حتى العقد ليس له منك كل شيء إلا الجماع أو حتى اللمسات أو حتى الأمور اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده لكن في الزواج كل حاجة وبعامله كزوج أتغي بيه وبرضا دخول الثمن أبواب من الجنة معمل حاجة أقول لك والله أصبر عليك بس عشان الثمانية صبرة في الدنيا بس عشان خطر الثمانية بتوع الآخرة وبتبقى المعاملة الحسنة والطيبة بالحدود ما لك وما عليك والمودة اللي بتبقى هي الأساس مش بس واحد زائد واحد حقوقي وواجباتي لا في مودة وفي رحمة ما بين تمام أدعو الله سبحانه وتعالى لك يا رب بصلاح الحال معنا أم حبيبة من القاهرة السلام عليكم يا أم حبيبة السلام عليكم محبيبة طيب من عبال ما يردوا ناخد حاجة تانية بسرعة احنا ما عندناش مشاكل خالص احنا هنخلص بس الكمية اللي معانا دي دكتورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا بحبك جدا وبستفيد من كلامك وعندي مشكلة يا ريت تردي عليا في رسالة ان البيوت كلها بتنتظرك ليه البيت بتاعكم يعني طيب انا يعني انت عايزاني ارد خاص ولا ارد كده طب خلاص هرد خاص ادام البيت بيتفرج وانت عايزة الدنيا تبقى لوحدها طيب السلام عليكم يا دكتورة انا نفسيتي تعبانة جدا وحاسة ان الجواز عبارة عن سجن ليه يا بنتي بس وتحكمات بس هل انا ليا حق في الاعتراض والحياة ولا لازم اقول حاضر ونعم وخلاص بص يا بنتي هو انا اقول حاضر ونعم فيما قال الله قال رسول الله قال الصحابه قول عرفان كده ما كان المؤمن والمؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له فاي حاجه الله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاه والسلام امر بيها انا مطالبه ان انا اسمعها واقول حاضر عليه لكن الامور الثانيه امور الدنيا طب ما نناقش يعني هو حاضر ونعم حاضر طيب في ده بس انا بقول مثلا كذا ايه رايك ها وبقول كذا برده والامر لك يعني في الاول وفي الاخر بس انا ايه رايك ممكن هو عنده وجهه نظر كذا يا ابن الله يصلح حالك لو انت شايف امر ودي النتائج اللي بتقولها نتائج اقول لها ايه المشكله تقول لها، مع انه كتير جدا بيبقى العكس، بتبقى الزوجه هي اللي ما شاء الله بتقول الامور وكذا وكذا والعواقب، وهو مش راضي يسمع. كلا الامرين نسمع بعض والامور فيها حل يعني وفيها راحه. موضوع لا وتسمعي وانت لازم مش عارفه تعملي ايه، وهو ده اللي انا يعني ما فيش علاقه كده يعني. والعلاقه زي ما بتبقاش علاقه مريحه، ازاي زوج وزوجه يبقى بينهم الامور هو كده وعشان انا قلت لا يا حبيبي ما فيش الكلام ده دلوقتي. في انك تقول ادام قال الله قال رسول الله استمعا وطاعا، قول زي ما انت عايز ان شاء الله تقول بكذا، المهم ان انا بنفذ كلام ربنا. لكن امور الدنيا فيها براح وفيها اخذ وعطاء وفيها كلام وفيها حوار، هو احنا ايه يا ماشي جماد قدامك يعني؟ لا في قولي وكده بس بالحسنى، مش لا هو انت وعصوتك بقى، لا لا لا بالحسنى، ويبقى في حاجه اسمها حوار. تمام. طيب معنا اتصال مين؟ مين اللي رائع اللي من القاهرة؟ أم ياسين. السلام عليكم يا أم ياسين. زي حضرتك. الله يبارك فيك يا أم ياسين، ربنا يبارك فيك يا رب. لو سمحت دكتورة، أنا ابني عندي 2 ونص. تمام. أول شيء هو لما بيجي يروح البيت فيه كذا شقة أولاد عمه يعني. تمام. حاجة بتساعده هو إني أقول له روح عند أولاد عمك، سواء فوق أو تحت أو في أي شقة فيهم يعني. بس انا ما بقتهم نفس قلبي يعني، قلقانه يكون حد يعامله وحش، حد يزعله، نفسي ارتاح من الموضوع ده. هو مش شخصيه ضعيف ولا حاجه، بالعكس ده هو لما بيجوا هم هنا يعني تحس ان هو مش عايز ياخد حد، حد ياخد حق لعب من لعبه. لما يروح على حد هناك انا صراحه بسيبه يعني، اوقات بطنش اسيبه مدام بعض وطنش، لدرجة ان انا بقيت اقول له مثلا لم ياسين كذا فيلمه عشان خاطر يروح عند ولد عمه. يعني انت متعاقب ياسين مش هتروح عند ابنك عشان انت عملت كذا، لان الشيء اللي بيحبه لو قلت له اي حاجة تانية ما بيعملهاش. لحد ما هو بحب يروح، ولو حد زعله هناك ما يرجعليش عشان عارف ان انا مش هرجعه تاني بسهولة. طيب هي المشكلة ان هو ان انت خايفة عليه، مجرد ان هو ما بيروح فخايفة حد يسيء اليه. تمام؟ ايوه. طيب ايه تاني؟ النقطة الثانية موضوع الحضانة، انا بدرس في معهد سؤال، فاضطريت اوديه الحضانة كام يوم كده. فرجع، هي الحضانة كويسة الميس ما ضربتوش ولا حاجة، بس هو رجع يقولي الميس ضربتني. قلت له خلاص انا هوديك حضانة ثانية، واروح للميس واقول لها ما تزوجوش ثاني ابدا، انا هروح حضانة ثانية. وديته حضانة ثانية، رجع قال لي كل الميس كل الميسات بتضربني يعني، وما حدش ضربه. ايوه انا عشان انت تصرفتي. طب اسمعين، ليكي سؤال تاني ولا خلاص يا ام ياسين؟ لا خلاص. طيب بصي يا حبيبتي، ادعو الله سبحانه وتعالى في البدايه كده انه يعني يجعل ابنك قره عيني لكي، وتشوفيه كده يعني من اوائل الدنيا والاخره ومن احب العباد الى الله، قولوا امين. بص يا جميل، اولا موضوع ان هو بخاف عليه والكلام ده، هو طبعا 2 ونص يعني بيعرف يقول لجمله مكونه من 3 أو من 4 كلمات، وبيعرف يعبر وبيعرف يقول. وبتقولي لا اما بيجي ما بيرضاش حد كده، ده طبيعي، طبيعه المرحله ان هو ما يديش، وده كده علامه صحيه لخصائص المرحله اللي ابنك فيها، ده شيء جيد جدا. طيب موضوع بقى انا خايف عليه وانا كذا، انا بحط له أطر وحاجات، احنا لما بنروح بنعمل ايه وبنقعد فين والكلام ده. ممكن تسيبيه يعني حبه وتنادي عليه، ممكن تبقى عينك عليه، او مثلا انت تحت عند الجده مثلا في عينك عليه هو بيتعامل ازاي وبيشوف ازاي. والحاجه اللي هو هيعملها في بيت عمامه اكيد هيجيبوها صوره مقرره تحت في بيت الجده واحنا متجمعين، فانت هتشوفي وعينك دايما كده عملته ايه وايه كمان، وما رحت لعبته بايه، وهو قال لك ايه. دايما قسمتكم بحيث ان انا اطلع الامور لو في حاجه خطا او في حاجه اتاذى فيها او حاجه انت مش عاجباكي من سلوكيات تصلحيه، ده جزء. لكن ما تحرموش من الاختلاط ومن الكلام ده، لان الحاجات دي بتنمي المهارات عنده، مهارات الكلاميه والاجتماعيه وكيفيه التصرف، وبتنمي مداركه، فده شيء جيد لابنك. واحنا دايما بنقول خلوا فيه بيئه الابن يحاكي فيها التصرفات، ده جزء. الجزء بتاع الحضانه، انا من الناس اللي ابدا لا احبذ الحضانه قبل سن على الاقل 3 سنين ونص. السن اللي قبل كده اضطررت، وان انا رحت التصرف الاولاني هو اللي نم عليه سؤالك الثاني، ان انا ما راح مس ضربتني هوديك حدا ثاني. لا مش كده، ضربتك ليه؟ طب انا هنروح معاك بكره ونسال، طب انت كنت كذا، طب لا احنا ما عندناش، طب احنا هنقول لها. فكنت اخد الجزء اللي هو قاله واروح ان انا احلله قدامه قدام المسد ضربتيه؟ لا انا ما ضربتوش، يمكن هو فاكر لمسافه كده ضرب، او قالت له لا اقعد هنا فلمسته فكده ضرب. فهو يبقى مفهومه للضرب مش هو الضرب ده ولا الضرب ده ولا مش اللي احنا بقى بنخاف منه ونقول لا او نرفضه، لا ان هي مجرد انها بصت له او طبطبت او حطته هنا كده وزقعدته مثلا، يبقى ده الضرب عنه. يبقى انا بصحح مفهوم وبعدل من توصيف هو وصفه، والتاني حاجه كمان بحلل الموقف واعلمه ازاي لما يبقى في موقف اتصرف ازاي، رد الفعل مش الهروب من موضوع حضانة. الفكرة هروب طبعا لا، ما احنا روحنا وحنروح حضانة تانية، فأي حضانة تانية لا بيضربوني كلهم، أمر طبيعي انه هيقول كده بيضربوني انا لازم امشي، فده مش صح. فهرب من حل المشكلة ومن مواجهتها وكيفية التعامل معاها انه اي حاجة هتقابله عالجي الموضوع ده بسرعة جدا جدا يا مسلم، عالجيه عالجيه عالجيه، لما يجي يشتكي من حاجة أحللها وأروح أوصف صح واضحة، وأعملي الكلام الخطوات اللي أنا قلت لك عليها. يعني أدعو الله سبحانه وتعالى، وقت حلقتنا خلص، أدعو الله سبحانه وتعالى، عايزين نطول وقت الحلقة، إحنا مش تقولوا كده برضه؟ أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب تقبل منا ومنكم ويجعل عرفة بكرة، ما تنسوناش في الدعاء لبيوت منورة، وأنا كمان مش هنساكم. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين، مع اننا في نفس المكان، تايه في احساس الحنين، كل الحاجات